بسم الله. بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب غريب القرآن سورة الحجر. غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى، قرأنا فيه وصلنا سورة الحجر. تفضل اقرأ يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله في سورة الحجر: مكية كلها إلا ولها كتاب معلوم، أي أجل مؤقت. لو ما تأتينا بالملائكة، أي هل لا تأتينا بالملائكة؟ ولولا مثلها أيضا إذا لم يكن يحتاج إلى جواب، وقد ذكرناها في المشكل في شيع الأولين أي أصحابهم لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين أي تقدمت سيرة الأولين في تكذيب الأنبياء. فيه يعرجون أي يصعدون، يقال عرج إلى السماء أي صعد، ومنه تقول العامة عرج بروج فلان، والمعارج الدرج. سكرت أبصارنا وشيت، ومنه يقال سكر النهر إذا سد، والسكر اسم ما سكرت به، وسكر الشراب منه إنما هو الغطاء على العقل والعين. وقرأ الحسن سكرت بالتخفيف، وقال سحرت، والعامة تقول في مثل هذا فلان يأخذ بالعين. جعلنا في السماء بروجا، يقال هي 12 برجا، وأصل البرج القصر والحصن. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع، يقول حفظناها من أن يصل إليها شيطان أو يعلم من أمرها شيئا إلا استراقا. ثم يتبعه شهاب مبين أي كوكب مضيء موزون مقدر كأنه وزن. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، مثل الوحش والطير والسباع وأشباه ذلك، ومما لا يرزقه ابن آدم. وأرسلنا الرياح لواقح، قال أبو عبيدة لواقح إنما هي ملاقح، ملاقح جمع ملق، ملاقح إنما هي ملاقح جمع ملقحة، يريد أنها تلقه الشجر وتلقه السحاب كأنها تنتجه. وليس أدري ما اضطره إلى هذا التفسير بهذا الاستكراه، وهو يجر العرب تسمي الرياح لواقح والريح لاقحة، قال الطرمة. وذكر بردا مده على أصحابه في الشمس يستظلون به. قلق لأفنان الرياح للقاح منها وحائل، فاللاقح الجنوب والحائل الشمال، ويسمون الشمال أيضا عقيمة، والعقيم التي لا تحمل كما سموا الجنوب لاقحا. قال كثير ومروا بسفساف التراب عقيمها، يعني الشمال. وإنما جعلوا الريح لاقحة أي حاملة، لأنها تحمل السحاب وتقلبه وتصرفه ثم تحمله فينزل، فهي على هذا الحامل. وقال أبو وجزة يذكر حميرا وردت معه: حتى رعينا الشوى منهن في مسك من نسل جوبته الآفاق مهداج. ويروي سلكنا الشوى أي أدخلنا قوائمهن في الماء حتى صار الماء لها كالمسك، وهي الأسورة. ثم ذكر أن الماء من نسل ريح تجوب البلاد، فجعل الماء للريح كالولد لأنها حملته وهو سحاب وحلته. ومما يوضح هذا قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي حملت الصلصال الطين اليابس لم تصبه النار، فإذا نقرته صوت، فإذا مسته النار فهو فخار. ومنه قيل للحمار مصلصل، قال الأعشى. ومنه قيل للحمار مصلصل، قال الأعشى: كعدو المصلصل الجوال. ويقال سمعت صلصلة اللجام إذا سمعت صوت حلق. من حمأ جمع حمعة، جمع حمأة وتقديرها حلقة وحلق، وبكرة وبكرة الدلو وبكر، وهذا جمع قليل. والمسنون المتغير الرائحة، وقوله لم يتسنى في قول بعض أصحاب اللغة منه، وقد ذكرناه في سورة البقرة. والمسنون أيضا المصبوب، يقال سننت الشيء إذا صببته صبا سهلا. وسن الماء على وجهك. الغل العداوة والشحناء، فلا تكن من القانطين أي اليائسين. وقضينا إليه أخبرناه. قالوا أولم ننهك عن العالمين أي أولم ننهك عن أن تضيف أحدا، وكانوا نهوه عن ذلك. للمتوسمين المتفرسين، يقال توسمت في فلان الخير أي تبينته. وإنهما لبإمام مبين أي لبطريق واضح بين. وقيل للطريق إمام لأن المسافر يأتم به حتى يصير إلى الموضع الذي يريده. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، يريد آمنوا أن تقع عليهم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أي أصنافا منهم. المقتسمين قوم تحالفوا على عضه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يذيعوا ذلك بكل طريق ويخبروا به النزاع إليهم. الذين جعلوا القرآن عضين أي فرقوه وعضوه. قال رؤبة وليس دين الله بالمعضة، ويقال فرقوا القول فيه فقالوا شعر، وقالوا سحر، وقالوا كهانة، وقالوا أساطير الأولين. وقال عكرمة العضه السحر بلسان قريش، يقولون للساحرة عاضها. وفي الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاضهة والمستعضها. فاصدع بما تؤمر أي أظهر ذلك، وأصله الفرق. والفتح يريد اصدع الباطل بحقك حتى يأتيك اليقين أي الموت. طيب، هذه سورة الحجر وهي سورة مكية كما ذكر، وذكر فيها مجموعة من الآيات التي تحتاج إلى بيان، لأن الكتاب في غريب القرآن فهو يقف على الألفاظ التي تحتاج. قال في قوله تعالى إلا ولها كتاب معلوم، أي أمة إلا لها وقت تنتهي فيه. طيب، لو ما تأتينا بالملائكة، يقول لو ما ولولا كلها أدوات شرط، يعني حروف شرط. لو ما تأتينا بالملائكة، يعني هل تأتينا بالملائكة، يعني قد يكون حرف تحضير ويكون حرف امتناع لامتناع أو امتناع لوجود إذا كانت شرطية. لولا زيد حضر لأكرمته، هذا شرطية. قال في شيع الأولين، قال الشيع الأصحاب. كيف الشيع الأصحاب؟ لأن الأولين كفروا وهؤلاء كفروا، فأصبحوا كلهم كالأصحاب، مثل قول أتواصوا به، فكلهم على معنى واحد فشيع. وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح عليه السلام، يعني من المؤيدين له وأصحابه. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. طيب، يقول يعني تقدمت سنة الأولين، أي سيرتهم في تكذيبهم الأنبياء. طيب، قال سكرت أبصارنا، قال أغلقت وغشيت، ويعني نزلنا عليهم ملكا، قالوا لو يعني في السماء يعرجون، لقالوا إن يعني لو جعلنا لهم سلم يعرجون السماء، قال سكرت أبصارنا، يعني لن يؤمنوا، لن يؤمنوا، سيبحثون عن شيء يردون به الحق. طيب، جعلنا في السماء بروجا، المراد بالبروج هنا الكواكب، البروج الكواكب، وهي أصل البروج هي المنازل التي فيها الكواكب، والسماء ذات البروج أي المنازل التي فيها الكواكب، لأن الكواكب تنزل في منازل. طيب، قال وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع، يعني السماء حفظها الله من كل شيطان رجيم بعد بعثة النبي، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب، يعني إذا أراد أن يسترق السمع ويأخذ السمع جاءه الشهاب، أحيانا يضربه الشهاب فيموت، وأحيانا لا يصيبه فينقلها إلى غيره، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب. طيب، قال وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، يقول الأرض جعلنا فيها معايش لكم من الحيوانات والأطعمة ونحوها، لكن هناك حيوانات ما تقدر تستطيع أن تجعلها معايش لك، كالحيوانات المتوحشة كالذئب مثلا والكلب ونحوه، هذه ما تستطيع. طيب، وأرسلنا الرياح لواقح، هذه واضحة أن الرياح تلقح الأشجار تلقح. طيب، هو أطال فيها في كلمة لواقح. طيب، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحب. طيب، يقول الصلصال هو الطين إذا يبس يحدث صوتا، يقول إذا طبخ سمي فخارا. طيب، الحمأ المسنون، يقول حمأ جمع حمأة، وأصل الحمأة الطين الأسود، الطين الأسود. والمسنون قال المتغير لونه. طيب، وقضينا إليه أي لوط عليه السلام، أي أخبرناه بهلاك قومه، قالوا أولم ننهك عن العالمين، يعني لا تستضيف أحد يأتيك. قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي المتفرسين الذين عندهم الخبرة والمعرفة في هذه الأشياء. قال وإنهما، أي نهما الضمير يعود إلى لوط، قوم لوط وقوم شعيب. وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح، يعني مدين ولوط في الطريق الشام إلى مكة. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم. المراد بالأزواج هنا ليس النساء، غلط، الأزواج أصناف الدنيا بخضرتها الحلوة بأي شيء، لأنها تأتي أصناف كثيرة، أصنافها في الأطعمة وفي الملابس وفي المراكب وفي المساكن وفي الأزواج وفي الجواري، كل شيء. إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني أصنافا، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. قال العظيم يعني قطعوه أعضاء، فقالوا هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، واتهموا الرسول بأن هذا سحر وهذا كهانة وهذا كذا. أيوة، قطعوه بأوصاف كثيرة، قالوا إيه؟ وش معنى عضه النبي؟ عضه يعني وصفه بأوصاف كثيرة، مرة قالوا كاهن، مرة قالوا ساحر، مرة قالوا شاعر كذا. وأصل العض التقطيع، منه الأعضاء. طيب، فاصدع بما تؤمر، هذه نزلت في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو دعوة سرية، الآن بدأت الدعوة الجهرية بعد 3 سنوات، نزلت بعد 3 سنوات فبدأ بالدعوة الجهرية. يقول أحد الأعراب لما قرأت عليه هذه الآية فاصدع بما تؤمر سجد عندها، أحد الأعراب سجد عندها، قال تسجد عندها ليست سجدة، قال أسجد لبلاغتها، لعبارة قوية، فاصدع يعني صدع أصلا كسر الشيء، تقول انصدع الكأس انكسر، فكأنه يصدع بما يؤمر يعني يظهره بقوة حتى يأتيك اليقين الموت. طيب، نقف عند هذه السورة إن شاء الله نكمل، في لأن سورة النحل طويلة تحتاج وقت أطول والوقت يضيق بنا.